القارئ الشيخ عبد العظيم العطواني يتلو علينا ما يتيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فإن

Oh. إنك سميع الدعاء وإذ قالت الملائكة من نور المغرب الشيخ عبد العظيم العطواني ما تيسر له من سورة